بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس الجديد في كتاب جليل القدر عظيم النفع مهم في حياة المسلمين جميعا، وهو وإن قلت صفحاته من جهة العدد فإن الله جل وعلا قد نفع به وجعل فيه من العلم الشيء الكثير. وهذا الكتاب هو في الحقيقة رسالة لطيفة جدا، وهي رسالة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وهذه الرسالة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 6200 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى بها العلماء عناية كبيرة. وهذه الرسالة استلها الشيخ في جملة من مباحثها وجعلها كفهرس لكثير من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وسنقرأها في هذه المجالس بإذن الله تعالى على وجه الاختصار، وسنعتمد بعد الله جل وعلا على شرح العلامة الألوسي، وهو شرح مختصر من حيث الجملة، وربما أسهب في بعض المواطن، لكن من حيث الجملة الشرح مختصر، وقد طبعه الدكتور يوسف بن محمد سعيد جزاه الله خيرا في طبعة معروفة مشهورة، وهي التي سنعتمدها إن شاء الله تعالى من جهة كتاب مسائل الجاهلية ومن جهة الشرح، وهو شرح العلامة الألوسي رحمه الله تعالى العراقي المتوفى سنة 43 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسائل تكمن أهميتها في أن يعلم العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله جل وعلا ليخرج الناس مما كان عليه أهل الجاهلية إلى النور والإيمان، فبمعرفة ما كان عليه المشركون يعظم فرح العبد بهذا الدين، وبما من الله جل وعلا به على المسلمين من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الله جل وعلا جعل بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم على خلقه من أعظم المنن، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، فإن الله تعالى تفضل علينا بهذه المنة العظيمة وهي منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس من براثن الجاهلية إلى سعة الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد، ومن جور الأديان والشرائع التي كان عليها الناس إلى عدل وسعة الإسلام هذا الدين العظيم. والجاهلية في اللغة تطلق على معاني، والأصل فيها أن الجهل، أن الجاهلية من الجهل، وهذا هو خلاف العلم ونقيضه، فالجاهل هو الذي لا يعلم. قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الذي لم يعلم حالهم يظنهم أغنياء من التعفف. وربما يطلق الجهل على الخفة وعدم الطمأنينة، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة: ألا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. والجهل من جهة حقيقته ثلاثة أنواع: الأول من جهة العلم، أو فيه قسمان من جهة العلم وقسم من جهة العمل. أما القسمان اللذان هما من جهة العلم فهما يقسمان باعتبار إدراك صاحبهما إلى جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء وخلو النفس من العلم. الجهل المركب هو نفس الشيء لكن يصحبه أن صاحبه لا يدري أنه يجهل، فهو اعتقاد الشيء بخلاف حقيقته أو بخلاف ما هو عليه. ولهذا سمي مركبا لأنه ركب من جهلين، الجهل الأول جهل العلم، والثاني جهل ذلك الجهل، فهو يظن أنه عالم فزاد إلى جهله بالحقيقة جهلا آخر، وهو جهله بحقيقته هو. والنوع الثالث من الجهل، وهو يدخل في القسم الثاني باعتبار الجهل بالعمل، وهو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، وهذا كله داخل في الجهل. ولهذا تجد في القرآن الذين يعملون السوء بجهالة، فليست الجهالة هنا قلة المعلومات، وإلا الله تعالى ما كان ليعذب الناس دون أن يرسل إليهم رسولا، لكن المقصود بهنا الجهالة التي هي تقابل العمل بذلك العلم. ولهذا قال أبو العالي الرياحي: أجمعوا على أن الذي لا يعمل بعلمه جاهل، جاهل باعتبار أنه لم يمتثل خطاب الشرع بعد أن أدرك حقيقته. فليس كل جهل هو من جهة المعلومات، وإنما قد يكون من جهة المعلومات وهو الأصل، وقد يكون أيضا من جهة امتثال خطاب الشرع. ثم ذكر الدكتور سعيد في مقدمته لمسائل الجاهلية خلاف العلماء في تعريف الجاهلية، فذكر عدة تعريفات ثم اختار منها تعريفا، وهو قال، وهو التعريف الخامس، وهو أن الجاهلية هي الحالة التي تكون عليها أمة ما قبل مجيئها هدى الله، والحالة التي تمتنع فيها أمة أو بعض أمة من الاستجابة لهدى الله. انتهى كلامه. وهذا التعريف جيد وإن كان يشوبه الطول، لأن كما قرر ذلك أهل العلم من أولئك السيوطي في أول تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، قال: والحدود إنما تصان عن الأطناب. الحدود الأصل فيها الاختصار لأنها تحفظ، وهذا التعريف فيه نوع طول وإن كان شاملا. وخلاصة هذا التعريف أن يعلم أن الجاهلية إما أن تكون حالة لأمة لم يأتها هدى من قبل، أو إذا جاءها الهدى وامتنعت منه، فيكون الجاهلية من جهتين: الجهة الأولى قبل مجيء النذير، وهذه جاهلية مطلقة، والثانية عدم امتثال الخطاب بعد أن يأتي الهدى. وهذا يرجعنا إلى المعنى اللغوي في كلمة الجهل، وهذا التعريف فيه نوع شمول، حيث إنه شمل ما كان عليه الجاهلية أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما أطلق عليه بلفظ الجاهلية بعد الإسلام. والجاهلية تطلق بعدة اعتبارات لا نطيل في ذكرها، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الجاهلية إنما تقسم بحسب الاعتبارات إلى جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. والجاهلية المطلقة هي التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا في جاهلية كبرى، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. فالمقصود بكلام حذيفة رضي الله عنه هنا الجاهلية التامة التي ليس فيها نوع علم إلا شيء قليل، لكن لا يساوي بالنسبة لكثرة الباطل الذي كان موجودا. والجاهلية الثانية هي المقيدة، وهي الجاهلية التي تقيد ببعض الأشخاص أو ببعض الأحوال أو ببعض الجماعات أو بعض البلدان وغير ذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كما في الصحيح، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلا يمكن أن يظن بالمقصود الجاهلية التي كان عليها المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي جاهلية مطلقة في أمر معين محدد. ولهذا غلط العلماء من أطلق جاهلية القرن العشرين، بل كتب فيه بعضهم كتابا سماه جاهلية القرن العشرين وهو مشهور ومعروف، فلا يطلق بجاهلية القرن العشرين. لماذا لا يطلق هذا الإطلاق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث بالحق، وإن انحرف بعض الناس بعده فإنه لا بد أن تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق، وبما أن هناك على الأقل طائفة واحدة على الحق فقولنا جاهلية القرن العشرين فيه غلط، إذ فيه حيف وظلم وتعد على تلك الطائفة التي لا زالت على الحق. فالجاهلية وإن عمت وكثرت وطمت فلا بد أن تبقى طائفة من المسلمين على الحق، فلا يمكن التعبير بهذا. ولهذا بعض العلماء يقول إن الجاهلية التي جاءت وتأتي ولازالت وستكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعبر عنها بلفظ الجاهلية الأخرى، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الجاهلية الأولى هي التي ذكرها الله تعالى في الأحزاب، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال بعض أهل العلم إذن الجاهلية التي تكون بعد الإسلام هي جاهلية أخرى، وأصل الجاهلية الأخرى هو من الجاهلية الأولى، ولهذا الله تعالى هنا نهاهم عن التشبه بأهل الجاهلية الأولى، فإن الجاهلية ما وقعت في هذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتأثرهم بأصحاب الجاهلية الأولى. وما من شر كما قرره جماعة من أهل العلم ونصوص الشرع تدل عليه، ما من شر وجد في هذه الأمة إلا وله عند الأوائل أصول، والله تعالى ما حكى علينا وقص علينا في القرآن قصص عاد وثمود وفرعون وقارون وهامان وكل من ظلم عبر التاريخ وتجبر، إلا لأنه لا شك يحذرنا من أمر ممكن وقوعه عندنا ورأينا. ولهذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام حسن في كتاب الحسنة والسيئة، قال وكل واحد ربما يكون فيه وفي نفسه من طغيان فرعون وقارون وهامان، لكن الله خذل أولئك فأظهروا، وأنت ستر الله عليك فلم تظهر. والحاصل هنا أن نعلم أن الجاهلية إما عامة وإما مقيدة، والعامة ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقيدة إنما تكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والجاهلية جاءت النصوص بالنهي عنها، والأصل في كلمة الجاهلية بأنها تدل على أمر محرم. والمسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته مسائل الجاهلية، سنرى أن بعضها شرك أكبر صريح، وبعضها أصغر، وبعضها كبيرة، وبعضها كذا، فليست مسائل الجاهلية على وتيرة واحدة. ونبدأ إذن كلام التعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكما ذكرت سيكون الاعتماد بعد الله تعالى وتوفيقه وعونه على شرح العلامة الألوسي، وليس الهدف التعليق على كل كلمة ذكرها الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى بل العراقي، بل المقصود إفهام ما أقفل من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من كلام الألوسي رحمه الله تعالى. فإن كان الكلام واضحا فلا نقرأ كل شيء لضيق الوقت، وسيكون إقراء هذه المسائل يعني على سبيل الاختصار جملة، وربما توسطنا في القول في بعض المواطن. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غي مسلم عن معرفتها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان به تمت الخسارة والعياذ بالله تعالى، كما قال عز ذكره: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. إذن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن هذه المسائل التي سيسردها وعدتها فاقت المئة بل هي نحو 120 مسألة، وبعضها كما قلت بل جلها هي رؤوس أقلام كالفهرس لتلك المسائل. قال: خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فكلاهما انحرف وحاد عن السبيل، وإن كان بينهما خلاف كما لا يخفى. فهذه المسائل لا تختص بمخالفة الأميين فقط، بل هي تختص أيضا بمخالفة أهل الكتاب. ثم استشهد قال: مما لا غنى لمسلم عن معرفتها. لماذا لا غنى لمسلم عن معرفتها؟ ذكر بعدها قول الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد. ثم ذكر: وبضدها تتبين الأشياء. يظن بعضهم سيما في بعض الطبعات ذكرت وكأنها لشاعر واحد في بيت واحد، والحقيقة أن الصدر جزء من أبيات، والعجز جزء من أبيات لشاعر آخر. فأما قوله والضد يظهر حسنه الضد، فهو عجز لأبيات اختلف هي لمن. فقيلت لجماعة، قيل لأبي نواس، وقيل للمنبجي، وقيل وقيل وقيل، لكن الأكيد أنها ليست لصاحب البيت الثاني وهو المتنبي العجز. والضد يظهر حسنه الضد هو في كلام قال فيه الشاعر أيا كان هذا القائل. قال: والوجه يصف أقواما. قال: والوجه مثل الضوء مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. فهو عجز لذلك للبيتين. والثاني هو بيت جزء من بيت مشهور للمتنبي، وهو يمدح أحد الأمراء أو الملوك، وصدر هذا البيت قول المتنبي: ونذيمهم وبه عرفنا فضلهم وبضدها تتبين الأشياء. أي ذكر المتنبي هنا أننا سنذم أقواما، وبذمنا لهؤلاء الأقوام يظهر فضل أولئك القوم الذين أريد أن أمدحهم. لأنك أحيانا بمجرد ذمك لإنسان عند إنسان وكأنك تقول بلسان حالك: أنا أذم هذا لأنه ناقص، وأنت لست ذلك الناقص. ولهذا قال المتنبي: ونذيمهم وبه عرفنا فضلهم وبضدها تتبين الأشياء. أي إذا وصفت أقواما في البخل فلأنك كريم، وإذا وصفت أقواما بالجهل فلأنك عالم، وهكذا. والمراد هنا بالنسبة لمسائل الجاهلية أن خبث وقبح هذه المسائل تجعلك تفرح بالدين الذي أنت عليه، لأنك إذا علمت أن هذه الأوصاف هي من أوصاف الجاهلية فينبغي لك أنت أن تتحلى بضدها، وضدها هو الإيمان والعمل الصالح واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الله جل وعلا بما هو مشروع، والبعد عن كل ما هو ممنوع. فهذه المسائل ستعلم فضل الإسلام إذا علمت هذه المسائل. فلهذا بعض الناس لا يتكلم عن فضل الإسلام لأنه لم يطلع على حقيقة غيرهم. ولهذا صدق من قال: إذا علمت أن تعلم عظم النور الذي أنت فيه فاسأل من عاش في ظلمة الكفر ستعلم قدر النور الذي أنت فيه، والمنة التي من الله جل وعلا بها عليك، والمنة هي النعمة العظيمة. فذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة الأولى، ذكر أو في هذه المقدمة ذكر أن أعظم شيء يكون خطرا على الإيمان على المؤمن هو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه المشركون يكون لا شك في ذلك الهلكة العظيمة. هذا في المقدمة. ثم المسألة الأولى، قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو كما لا يخفى شديد العناية بأصل الدين، ويعظم العناية بالتوحيد، بل عرف إلا بهذا. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأن هذا هو أصل الدين، وإذا غاب التوحيد ضاع كل شيء، وإذا ضاع أصل الدين لم يبقى للدين شيء، وإذا دخل على العبد الشرك الأكبر فإنه لا يسلم له شيء والعياذ بالله. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له: أعظم حسنة هي حسنة التوحيد، وأعظم سيئة هي سيئة الشرك، بل كل خير في العالم هو من نتائج التوحيد، وشر في العالم هو من نتائج الشرك. والسبب الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى نشأ في بيئة رأى فيها العجب، فإن بعض الناس ربما لم يقف على أقوام يعبدون غير الله أمامهم فيستعظم هذا الكلام. وفي الحقيقة لو فتشت حولك حتى الآن في ما يسمى بالقرن 21، انظر إلى أقوام حولك، ربما فيهم مثقفون وفيهم أطباء ومهندسون، ولكنهم يسجدون لغير الله ويعبدون غير الله ويعتقدون في غير الله، فحينها يعظم فرح العبد بالإيمان. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولما رأى عمر خادمه أو رجلا يغسل إبل الصدقة قال ذلك الرجل، قال: قل بفضل الله وبرحمته. قال له عمر: كذبت، أي أخطأت، إن فضل الله هو الإسلام. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: وهذا الذي أنت فيه داخل في قوله مما يجمعون. وهذا يدل على عظم فقه الصحابة رضي الله عنهم، وشدة بصيرتهم، وقدرهم وجلالة علمهم رضي الله عنهم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة الأولى، قال: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في عبادة الله، ويرون ذلك من تعظيم الصالحين الذين يحبهم الله، ويريدون أيضا بذلك شفاعتهم لظنهم أنهم يحبون ذلك. والله جل وعلا بيّن ذلك في قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما في مطلع سورة الزمر. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هي أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصل الدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بضد الشرك وهو الإخلاص والتوحيد، وأخبر أن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، وأن من فعل الشرك الأكبر فإن الله تعالى قد حرم عليه الجنة، ومن فعل ومن قام بقلبه التوحيد وإن خلط معه ذنوبا عظيمة فإن الله تعالى حرم عليه الخلود في النار، فهو وإن عذب فإن مصيره إلى الجنة، لأن حسنة التوحيد أقوى من نار جهنم، فلا بد لحسنة التوحيد أن تستقر في الجنة. ولهذا يقول ابن رجب في كلام له حسن في جامع العلوم الحكم، قال: نار الموحدين لا تستطيعها، قال نار الموحدين لا تستطيع أن تغلب توحيد المؤمنين في كلمة نحوها، أي أن المؤمن، ولهذا جاء في بعض الآثار أن المؤمن إذا دخل النار كانت عليه بردا وسلاما، والمقصود في من يشفع في غيره، لكن لا نقول بأن المؤمن لا يعذب، بل المؤمن يعذب وهذا بإجماع الأمة، ولكن مهما عذب فإن مصيره إلى الجنة، لأن معه أعظم حسنة وهي حسن التوحيد. ومن أشرك بالله شركا أكبر فإنه وإن عمل حسنات يظنها حسنات فإن الله يحبطها. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن الشرك محبط لسائر الأعمال وهو الفتنة، والله جل وعلا قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فلا يكون الدين لله إلا بأن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على